الحديث الحادي والأربعون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللشارح والسامعين، قال عن أبي محمد عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الحديث 41 من أحاديث 40 للإمام النووي رحمه الله تعالى. والنووي رحمه الله سمى كتابه 40، وجمع فيه كما عرفنا مسبقا 42 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فزاد على العدد حديثين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسماه 40، فلم يعتبر الكسر أو العدد الزائد على 40 وهو حديثان. هذا الحديث، الحديث 41، في بيان أهمية اتباع السنة والتقيد بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن يجعل المسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة له فيما يأتي ويدر. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ويقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال الله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فهذا الحديث في هذا الباب العظيم، باب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم نهجه والتقيد بما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه، وأن تكون حال الإنسان مع السنة هي الانقياد والاستسلام والمتابعة لما جاء عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. روى هنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث بعض أهل العلم تكلم في إسناده، ومنهم الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم، وذكر في الحديث 3 علل. ومن أهل العلم من جود إسناده، ومنهم النووي رحمه الله قال هذا حديث صحيح. وسيأتي أيضا النقل عن الحافظ ابن حجر رحمه الله في تجويد إسناد الحديث. ومن حيث المعنى، قوله لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، المعنى حق وصحيح ودل عليه القرآن والسنة، ومن ذلكم الآيات التي مر الإشارة إليها. وقوله لا يؤمن أحدكم، المراد بالإيمان هنا أي الإيمان الواجب، المراد بالإيمان أي الإيمان الواجب. فقوله لا يؤمن أحدكم أي لا يؤمن الإيمان الذي أوجبه الله عليه حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. فالنفي هنا لكمال الإيمان الواجب، ليس النفي لأصل الإيمان، وليس أيضا النفي لكمال الإيمان المستحب، بل هو نفي لكمال الإيمان الواجب. وهذا يفيد أن العبد ينقص إيمانه بذلك ويضعف دينه ويعرض نفسه بذلك للعقوبة من الله تبارك وتعالى، لأنه ترك واجبا من واجبات الدين. وعرفنا فيما سبق أن الإيمان لا ينفى في النصوص إلا إذا ترك واجب من واجباته أو ارتكب شيء من المحرمات. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بمعنى أن يلزم نفسه وتوجهات قلبه ورغباته أن يلزم نفسه بالسنة، وأن يأطر نفسه على السنة أطرا حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بمعنى أن يكون قلبه محبا لما جاء عن الرسول عليه الصلاة والسلام، مقبلا عليه، منشرح الصدر له، مسلما. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولهذا فالمعنى المقرر في هذا الحديث موجود في القرآن الكريم، ومن ذلكم هذه الآية الكريمة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقوله حتى يكون هواه، وقوله هنا حتى يكون هواه، الهوى المراد به ميل القلب، المراد بالهوى ميل القلب. فلا يؤمن العبد الإيمان الواجب حتى يكون ميل قلبه إلى ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام أو تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كانت نفسه تنفر أو تشمئز والعياذ بالله أو تبغض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا دليل رقة الدين وضعف الإيمان. قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، بمعنى أن النفس مقبلة والصدر منشرح لتلقي ما يأتي عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. ومما يعين في هذا الباب أن يذكر المسلم قول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم. إذا وجد في قلب المسلم قناعة بأن الرسول عليه الصلاة والسلام أحرص على نفس الإنسان من الإنسان، ويدل لهذا المعنى قول الله تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، من دلائل هذه الآية ومعانيها أنه أحرص على نفسك منك. ولهذا ينبغي أن يعود الإنسان نفسه أن يكون ميل قلبه تبعا لما جاء به الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وهذا يستطيع الإنسان أن يختبر نفسه في ضوئه وأن يختبر إيمانه في ضوئه في ضوء هذا الحديث. إذا دعته نفسه إلى معصية ونهاه رسوله صلى الله عليه وسلم عنها وتنازع في قلبه جاذبان، جاذب الاتباع للرسول عليه الصلاة والسلام وجاذب المتابعة للهوى، فمن اتبع هواه وترك ما جاءه من الهدى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا ينقص إيمانه الواجب بحسب ما ارتكب من مخالفة، بحسب ما وقع فيه من معصية. وقل مثل هذا وأزيد في باب البدع والمحدثات، عندما يحدث الإنسان بدعة أو تحدث له ثم يقع في قلبه تجاذب بين البقاء على السنة والتمسك بها وبين الانسياق وراء هذه البدعة واستحسانها، فإذا استحسن البدعة وعمل بها نقص من إيمانه الواجب بحسب ما ارتكب من البدع والمخالفات لهدي الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. والقاعدة في هذا الباب وقد دل عليها القرآن أن من لم يستجب للرسول عليه الصلاة والسلام فيما يدعو إليه فهو متبع لهواه. من لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم فيما يدعو إليه فهو متبع لهواه، والدليل قول الله سبحانه فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال جل وعلا في الآية الأخرى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أي وتركوه، تركوا الهدى اتباعا للظن وهو العلم الفاسد، واتباعا لما تهوى الأنفس وهذا القصد الفاسد. وإذا اجتمع في الإنسان فساد العلم وفساد القصد هلك، أشد الهلكة. فالحديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به حديث عظيم في باب الاتباع والاقتداء بالرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وإلزام النفس والقلب بمحبة ما جاء عن الرسول صلوات الله وسلامه عليه. وقد صح في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وجاء في صحيح البخاري عن عمر أنه قال يا رسول الله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي، قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه، قال والله لأنت الآن أحب إلي حتى من نفسي، قال الآن يا عمر. فهذا الحديث والذي قبل فيهما الدلالة على وجوب تقديم محبته عليه الصلاة والسلام على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين. وهذه المحبة على درجتين: محبة تقوم في قلب المؤمن فيفعل بها أو تسوقه إلى فعل الواجب وترك المحرم. وهذا القدر من المحبة قدر واجب، وإذا نقص منه شيء نقص من إيمان العبد الواجب بحسب ما نقص من هذه المحبة الواجبة. فهذه الدرجة الأولى وهي المحبة الواجبة، وهي المحبة التي تثمر فعل الواجبات وترك المحرمات. فإذا زادت المحبة في القلب للرسول عليه الصلاة والسلام وأثمرت متابعته في الرغائب والمستحبات والسنن وترك ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام وكرهه كراهة تنزيه، فهذه درجة أعلى، فهذه درجة أعلى. وفي هذا المعنى يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في كلام عظيم، في كلام عظيم له في كتابه جامع العلوم والحكم، يقرر فيه هذا المعنى. قال رحمه الله: فالواجب على كل مؤمن أن يحب الله محبة توجب له الاتيان بما وجب عليه منه، فإن زادت المحبة حتى أتى بما ندب إليه منه كان ذلك فضلا. وأن يكره ما كرهه الله تعالى كراهة توجب له الكف عما حرم عليه منه، فإن زادت الكراهة حتى أوجبت له الكف عما كرهه تنزيها كان ذلك فضلا. وهذا كلام عظيم في بيان المحبة الواجبة والمحبة التي تثمر فعل المستحبات، وهي في درجة أو هي لأهل الإحسان وللمقربين من عباد الله السابقين بالخيرات. وبهذا يعلم أن الواجب على كل مسلم أن يحب الرسول عليه الصلاة والسلام محبة تجب على كل مسلم تثمر أن يكون هوى الإنسان تبعا لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بفعل ما أوجب الله، بفعل ما أوجب الله وترك ما حرم. أما الذي يزيد على ذلك فيثمر فعل المستحب وترك المكروه كراهة تنزيه، فهذا قدر زائد على المطلوب في الحديث، ولا يشمله نفي الإيمان في الحديث في قول لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، لأن نفي الإيمان لا يكون إلا في ترك واجب أو فعل محرم. نعم. قال شيخنا العلامة عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورعاه في شرح هذا الحديث، قال: الأول، الحديث صححه النووي وعزاه إلى كتاب الحجة. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: يريد بصاحب كتاب الحجة الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي الفقيه الزاهد نزيل دمشق، وكتابه هذا هو كتاب الحجة على تارك المحجة، يتضمن ذكر أصول الدين على قواعد أهل الحديث والسنة. وقد خرج هذا الحديث الحافظ أبو نعيم في كتاب الأربعين، وشرط في أولها أن تكون من صحاح الأخبار وجياد الآثار مما أجمع الناقلون على عدالة ناقليه، وخرجته الأئمة في مسانيدهم. ثم إن الحافظ ابن رجب ضعفه وبين وجوه تضعيفه، وأما الحافظ ابن حجر فقد أشار في الفتح إلى ثبوته وجعله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فقال: وأخرج البيهقي في المدخل وابن عبد البر في بيان العلم عن جماعة من التابعين كالحسن وابن سيرين وشريح والشعبي والنخعي بأسانيد جياد، ذم